والحكم في ذبيحة تارك الصلاة هل يجوز الأكل منها؟ فالصحيح أن تارك الصلاة متعمدا وبدلا من جهل الوجود كافر الأكل، هذا صحيح لكون العلماء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين كل يوسف تلك الصلاة. وقال في أمراء السوء لما تفتحه الصحابة عن جهادهم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. والله الآخر لا تركوا بكم الصلاة، فدل على أن تركوا بالصلاة كفر بواحا، يعني جعل منزلة كفر بواحا. وعلم أن عدم القيام بالصلاة كفر بواحا، ما قال ما جعلوا بكم الصلاة، قال ما أقاموا، فلن يتركها ولا يقيموها ليس له كفر. هذا هو الصواب. ولقد جاء من العلم الى ان كفره كفر اصغر لا كفر اكبر، وان ذبيحته تحل ونكاحه صحيح ومسلما، لان كفره كفر اكبر اصغر لان كفر الجاهليه وكفر ما حلف بغير الله من جرح الساحه بغير الله او ما قال الله وقلاده وما اشبه له. وقالوا ان هذا معنى الحديث وليس معناه انه مغتاب كفر اكبر. الصواب القول الاول ان الرسول اصغر كفر وجاء بلا خلاف الف ان يكون يكتب والكفر معروف الكفر معروف والكفر اكبر. ولا ادله اخرى والله صلى بالصلاه جعل الصلاه خلف النبي ابو ذا الاسلام جعل ابو ذا الاسلام. فالمقصود ان اذا اردت على الاصح سواء كان الكفر اكبر وعلى هذا تكون ذبيحته مسلم كيف اقول لو ذبيحته مسلم. لا لا لا لا لا السلام. لا يرحم عليه السلام. لا يرحم عليه السلام. لا يرحم عليه السلام. لا يرحم عليه السلام. لا يرحم عليه السلام. لا يرحم عليه السلام. لا يرحم عليه السلام. لا يرحم عليه السلام.